العالمين فتحن علينا نعمته وبركاته الان وكل الاوان والى ظهر المهنين كلها امين. نحتفل الليله بعيد تكريس كنيسه القديسه بنيانا هنا في البلد، وسمعنا في انجيل هذه العشيه قول السيد المسيح: من كان عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذلك. هل حفظت القديسه بنيانا وصايا السيد المسيح؟ تعالوا بنا نتامل ونبحث في هذا الامر. من كان عنده وصاياي وحفظها، قال السيد المسيح: من اعترف بي امام الناس اعترف به قدام ملائكه ابي الذي في السماوات، ومن ينكرني امام الناس انكره امام ملائكه ابي الذي في السماوات. فهذا اعترفت الشهيده دنيانا بالسيد المسيح امام الناس ام لم تعترف؟ هل انكرته امام الناس؟ لقد وقفت هذه القديسه العظيمه امام غطرسه الامبراطوريه الرومانيه وامام قسوه الامبراطور دقنديانوس، ولم تعب بكل سلطته وتهديداته، بل حثت اباها على الاعتراف بالسيد المسيح حتى نال اكليل الشهاده، ولم تعب بالجيوش التي احاطت بدائرها، ولم تعب بالعذابات القاسيه التي احتملتها، بل اعترفت بالسيد المسيح وشهدت له على مدى ايام عديده، وحدثت معجزات كثيرة أثناء عذاباتها، وآمن الكثيرون ولم يؤمنوا فقط، بل قالوا: نحن نعترف بإله القديسة دنيانا، نحن نؤمن بإله القديسة دنيانا. فكانوا ينالون أكاديم الشهادة هم أيضا. ووصل الأمر أن آمن جزء من الجيش الروماني واعترفوا بالإيمان بالسيد المسيح وصاروا شهداء. حينما أبصروا المعجزات التي صاحبت عذاباتها، واضطر القائد في النهاية أن يطيح برأسها قبل أن تطيح هي بكل جنود جيشه، وكل ما واحد في آمن من عساكر بيضطر يقطع رقبته. فأنا ألحق أطير رقبتها قبل ما هي هتطير رقبة العسكر بتوعي كلهم، بس مش بتقتلهم، بتخليهم هم اللي يقبلوا أن يصيروا شهداء. فلما وقفت وشهدت نفذت الوصية. هل شاهدت القديسة دنيانا السيد المسيح وهي هنا على الأرض؟ لأنه بيقول: من كان عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه ابي، وانا احبه واظهر له ذات. هل هي شافت السيد المسيح؟ لما نقرا المخطوطه اللي فيها سيره الشهيده دنيانا نلاقيها انها اثناء العذابات بتاعتها شافت الملاك مخييل، وشافت السيدة العذراء مريم، وكانوا بيشفوها من آثار الجراحات أو الغلي في الزيت في المعدوح، أو الضرب بالمنجنيق أو العصر في الينبازين، أو التغطية بالأمواس الحادة مع الجير والخل وكل انواع العذاب. فمن ضمن انواع العذاب انهم قطعوا جسمها الى عده قطع، يعني مثلا نصروها في النص كده بالمنشار ولا حاجه، ونموها على انها ما تتفاهم. ولو احد قسموه حتتين ثلاثة رفعة خلاص يبقى هيعيش ايه بس. فظهر السيد المسيح قرب نهاية عجبتها واعادها صحيحة واقامها من الموت، مكتوبة في السيرة. نعم اقامها، اقامها مرة اخرى وقال لها ايتها العروس العفيفة دمياط لقد استحققت اكليل المسؤولية واكليل الرهبانة واكليل الشهادة وصرت اما للعذارى القديسات وسوف اعطيهن جميعا هدية لك لكي يكونوا معك في ملكوت، وسوف يقام في هذا المكان كنيسة حول قبرك المقدس، وسوف يصير اسمك الى جيل الاجيال، وكل من زار هذا المكان سوف يتبارك منه، وكل من يطلب مني بصلواتك وكل من يلجأ إلي باسمك أستجيب لطلبك، سوف أجعل اسمك مكرما لأنك أنت عروس مقدسة عفيفة قد أحببت الحب الخالص وضحيت بالكثير، لهذا استحققت أن تكوني معي في ملكوتي وسوف تنالين عقول الشهادة. هذه الحبيبة العروس التي صارت صديقة للعذراء مريم وصديقة للملائكة بل صارت رمزا للكنيسة القبطية لأنها الكنيسة القبطية هي أم الشهداء وهي في أم الشهيدات الأربعين. حتى الناس لما بيقولوا لها فلسطين بيقولوا أم العذارى دميانة، أم العذارى عفة وطهارة، دميانة عفة وطهارة إلى آخره، بيسموها أم العذارى. يدخلنا إلى الملك عذارى في إسرها، جميع قريبتها إليه يقدمها، يدخلنا بفرح وابتهاج، يدخلنا الى هيكل الملك. لما ظهر السيد المسيح حقق وعد. ليه؟ لانه قال من كان عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني. فقال لها انت حبتيني من كل قلبك وانا عشان كده جبتك، والذي يحبني يحب ابي وانا احبه وعذرا له ذلك. طبعا هل القديسه دميانة احب السيد المسيح؟ ده سؤال انا اجاوب واقول انها حبته فوق العقل، فوق الوصف، فوق ما يمكن ان يصف النساء ويحتار القلب ويحتار اللسان في وصف محبتها. ولذلك فليس عجيبا ان تراه قبل ان تبادر نهائيا هذا العالم. فكده نعرف ان السيد المسيح صادق في مواعيده، انا احبه واظهر له ذاتي. لكن كلمه اظهر له ذاتي دي ليها مراحل في حياه الانسان، بنشوفه بالايمان، بنشوف الرب بالايمان لا بالعيان. عشان كده قال للتوبة توبة للذين آمنوا ولم يروا، بنشوفه بأعين قلوبنا لأنه توبة للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. قبل ما نشوفه بعينينا المفروض نشوفه بقلبنا. لكن القديسة دميانة كما شاهدته بعيني قلبها في صلواتها في تسابيحها في عشقها بالفعل الذي احبنا الى المنتهى وبذل نفسه فداء عنا، كما ابصرته بعيني قلبها النقي هكذا استحقت ان تراه بالعين. بنقول احنا عن القديس مرقس الانجيلي احد الصفات اللي بنمدحه بيها، بنقول ماركوس ايسي اوري موس ناظر الاله القديس مرقس ناظر الاله، اللي هو كان عايش ايام السيد المسيح وشاف السيد المسيح. ايسي اوري موس الافانجيلستي ناظر الاله الانجيلي ماركوس في ابسطولوس مرقس الرسول. بس انا عايز اقول لكم حاجه، اوعى تفتكروا ان مرقس شاف المسيح بس ايام ما كان شاب صغير وكان المسيح عمل العشاء الرباني في بيت اسرته في العليه او بعد القيامه. القديس مرقس شاف السيد المسيح وهو بيتسحل بالحبال على الارض بالاحصنه في شوارع الاسكندريه. عشان النبي بيقول يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخماها. عمود يقول من يغلب فتجعله عمودا في هيكل اله الحي. انتوا فاكرين مرمونوس حاجه قليله او مجرد اي تلميذ من التلاميذ كده اللي كانوا 500 اخ، اكثر من 500 اخ شافوا السيد المسيح بعد القيامه؟ ده معمول له نبوه مخصوص في سفر اشعياء مرمرقس ده، ان هو عمود عند حدود مصر الشماليه وهو كرسي القديس مرقس الانجليزي. هو مؤسس مدرسه الاسكندريه اللاهوتيه، هو كان اعظم كنيسه في العالم اللي تنبا عنها اشعياء وقال مبارك شعبي مصر. هو كاتب اول انجيل في الاناجيل الاربعه. عمود، هذا العمود اتشبه به اثناسيوس الرسولي واتشبه به كيرلس عمود الدين لما حافظوا على الايمان المسيحي للعالم كله مش في مصر بس. ده بنقول عنه نظر الاله. وهكذا ايضا القديسه دنيانا نظرت السيد المسيح قبل ان تنال اكليل الشهاده وتذهب الى الفردوس. كان ابوها اسمه مريم وصار شهيدا. طبعا ما يوصلش لدرجه القديس مرقس الانجيل، لكن برضه بما انه هو ابو القديسه دنيانا وبما انه عاد واعترف بالايمان واحتمل العذابات وصار شهيدا، لهذا نكرمه هو ايضا. وقد اقمنا كنيسه على اسمه في الدور العلوي في غرب هذه الكنيسه، يعني السلم اللي بيطلع على الفرنده اللي في اخر الكنيسه دي، شايفين الفرنده دي؟ السلم اللي مطلع عليها لما الواحد يتجه ناحيه الشرق يخش على الفرنده، لما يتجه ناحية الغرب يوصل لباب الكنيسة بتاعت مرقس أبو القديسة دنيانا. إن شاء الله تفتتح هذه الكنيسة في عيد استشهاد القديسة دنيانا القادم. هي قربت تخلص يعني، بس هي شوية توضيبات تخطيبات كده يعني. تكريما لهذا الرجل الذي بنى لدنيانا ديرها والذي أطاع صوت الرب على لسانها والذي اعترف بالمسيح وصار شهيدا، ولذلك استحق التكريم. كفايه ان هو اللي ربر قديسه دنيانا وغرس فيها الايمان بالمسيح، وان كانت هي فاقد معلمها وابيها بكثير، لكن اهو حتى على حسها يتكرم. على حسابها ايه؟ يتكرر. من كان عنده وصاياي وحفظها، يبقى أول حاجة حفظت وصية من اعترف به قدام الناس اعترف به. وصية تانية لما المسيح قال لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، فإن الواحد يلازم الواحد ويحتقر الآخر، يعبد الواحد ويترك الآخر. هل الكنيسة دنيانا نفذت الوصية دي ولا لا؟ طبعا هي تركت أموال كثيرة وعاشت متجردة من أموال هذا العالم. وصية تاني قال أحبوا أعداءكم باركوا لاعينكم. دنيانا باعتبارها بنت الوالي كان بإمكانها أن تهيئ جيشا للدفاع عن نفسها في البراري. كل الجنود بتوع مرقس كلهم بيحبوها ومستعدين يجدوها بدمهم. لم تطلب سيفا واحدا، لان السيد المسيح قال لا تقاوموا الشر. ايه فايدة انها تطرد الجيش اللي جاي وهي نفسها تفقد اخليل الشهادة؟ كانت هتبقى ايه؟ كانت هتبقى زي الملكة اليزابيث مثلا، ايه يعني، او الملكة فيكتوريا في انجلترا، او احدى الاميرات اللي بيحكوا عنها في التاريخ. ايه يعني في الاخر ولا يبقى ليهم اي تقدير في السماء ولا على الارض. الاميرة ديانا عملوا لها جنازة ما حصلتش في تاريخ العالم كله، لكن الكنيسة الحقيقية اللي قال عنها ربنا سفر اشعياء مبارك شعب مصر اللي بتحافظ على القيم الرسولية لا يمكن تصلي على واحد زي انا. عايز اقول دنيانا يعني لو دفعت عن نفسها، لو قتلت العساكر، لو عاشت اميرة، كان نهايتها هتبقى زي اي انسان عاش في العالم وانتهى امره. لما الملك لويس السادس عشر كان عايش في رفاهية، فقامت الثورة الفرنسية، فالملكة انطوانيت مراته لقت الجماهير بتهتف في الشوارع بسقوط الملك وبتهجم على الارض، فبتسأل الناس بتقول لهم هو في ايه؟ قالوا لها الشعب ساير. قالت لهم سايرين ليه؟ قالوا لها عشان مش لاقيين عيش ياكلوا. قالت لهم طب ما ياكلوا بقلاوه او بطيخون اذا كان ما فيش عيش. دي قصه مشهوره في تاريخ فرنسا. بعد شويه خدوها في ميدان عام، حطوا راسها تحت المقصله، سكينة حامية كده عليها تقيلة تنزل طاق على سكينة ثانية رقبتها فوقيها تطير راسها الثانية. وانتهت انطوانيت. قال ايه مش لاقيين عيش ياكلوه، اكلوهم بقلاوة. ولا دريانة بمعاناة هذا الشعب. من كان عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني. اللي بيحبني يحفظ وصاياي. من ضمن وصايا السيد المسيح لا تقاوموا الشر. من نطمك على خدك الايمن فأدر له الاخر ايضا. الخديجة دميانة وهي بتتعذب كانت بتتضرب وسايبه نفسها للضرب وكانها متسلفه الجسد ده مش بتاعها. لم تسخط ولم تلعب زي ما مكتوب عن السيد المسيح اتألم وشتم، لم يكن يشتم عوضا بل كان يسلم لمن يقضي بعد. السيد المسيح وصى ايه تاني؟ قال من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. انتوا بتقولوا على الشهيدة دنيانا الشهيدة اللي ايه؟ العفيفة. يعني معناها انها نظرتها كانت ايه؟ عفيفة. انا شايف الناس بيحبوا الست دنيانا اوي، واحنا ماشيين في الموكب عايزين يرموا نفسهم على الارض كده عشان بس يلمسوا ما يقول. واللي سحب خروف وجايبه من محطته في الست جنيان واللي عارفين اللي يحب الست جنيان وعايز يكرمها يعمل ايه؟ يعيش حياة العفة. اللي عايز يبسطها يعمل زيها. انت اللي بتحب الست جنيان وتبقي خلاص هتقطعي نفسك عشان بس تلمسي ايقونتها، خدي بركتها اولا وقبل كل شيء انك تعيشي حياة العفة والنقاوة والطهارة اللي عكسها بتبليس الدنيا. وكل انسان بيشبهها يتمثل بطهارتها وعفتها. لازم انت وطياك وحفظها. يعني حفظ العفة ده امر سهل. ده القديس انطونيوس قعد 20 سنة حابس نفسه في مقبرة والشياطين بتحاربه وهو بيجاهد ضد شيطان الزنا عشان يصل الى حياة العفة. يعني ايه؟ يعني مرة او اكثر الشياطين يقولوا على هيئة شداد على يمين بيقص ولا عمره شاف رأس ولا اتفرج على التلفزيون. هو كان ايام بنطلون في التلفزيون ما كانش فيه، لكن هو مين اللي معلم الرأس؟ مين المعلم الكبير؟ الشيطان. فمش محتاج اي حد عشان يجي يخرج له رأسه، لا، هو نفسه هو المخرج الكبير. هو كل الحكاية القديس انطونيوس بيصلي كده في الصحراء ولاقى قدامه الفيلم شغال، فيلم زي ما وضع قداسة البابا في مديحة القديس انطونيوس: اتوك بطرب وغناء في صورة النساء لتسقط في الاغراق بنيوت افنطونيوس، اتوك باذاهم لتخاف من رؤياهم فوضعك اخذاهم بنيوت افنطونيوس، فاعطيت روح الي وحل النبي ويوحنا ابن زكريا بنيوت افنطونيوس. يقولوا في شكل ستات عريانين بيرقصوا. انتوا فاكرين ان العفة كده سهلة؟ مش سهلة، عايزة صهر، عايزة جهاد، عايزة حفظ، عايزة دقة في التصرف، دقة في النظر، دقة في اللمس، دقة في المشي، دقة في الاسم، دقة في التفكير، دقة في الفرجة، الفرجة على الجرايد، على المجلات، على التلفزيون، على اي حاجة. هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. قديس بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس الاسقف: اما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والتقوى والايمان. انتوا فاكرين ان العفة دي موضوع سهل؟ انتوا تقولوا ايه؟ القديسين طبيعتهم العفة. انتوا فاكرين الشيطان بيقلق حد؟ يعني السبب من دول يقول ايه؟ يقول انا الشيطان بيحاربني لان انا مش قديس. دي نكتة. ده القديس ممكن الشيطان يحارب اكتر. فانت ما تقولش انا مش قديس. لا، قول انا لازم ابقى قديس. انت حكمت على نفسك انك مش قديس، يعني حكمت على نفسك بالهلاك ولا ايه؟ انا عايز اعرف. يعني خلاص قررت انك تهلك، قطع تذكرة في مركبة الهلاك، فتحدد مصيرك بقى، شوف نفسك انت رايح على فين. كونوا قديسين لاني انا قدوس، ربنا بيقول كده: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل شيء. قديسة ان انا اخترت حياة العفة والبطولية، بس عشان تحافظ على الثوب ابيض. انتوا بتشوفوا العروسة يوم الفرح بتبقى جايبة لابسة مستان ابيض زي الفل، ها؟ ليه طيب؟ اشمعنى مستان ابيض؟ ها؟ ده رمز للعفة ان العروس لازم تتحلى بيها. عشان كده السيد المسيح لما دخل يبص في الحفلة بتاعته هو اللي قال المثل ده: فلا اثنين مش لابسين ثياب العرس قال لهم انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ فين سياب العرس بتاعتكم؟ وبعدين قال للخدام خذوهم اطرحوهم خارجا، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. العروسه لازم تبقى لابسه ابيض زي الفل، ولازم تبقى فستانها ايه؟ يبقى ايه؟ طويل. ليه؟ لان دي الفضائل. مش يقول لك فضل خيرك الفضله. ولما الواحد يجيب حته قماش يقصها تكون مثلا 6 متر والفستان مخفي ولا الجلابيه 5 متر، يقول لي فضله الفضله بتاعت القماش. فالفضائل الروحية بقى عايزة 5 6 يا حبيبي يشيلوا دي الفستان. ماشي يا جدع. فممكن ان احيانا العروسة تبقى وصلت لأول الخورة بتاع الشمامسة وديلها لسه هناك عند مدخل الكنيسة. الأصول كده، العروسة بتلبس فستان أبيض لأنها دخلة على مثال الكنيسة للمسيح، عرفتها زي ما قال هذا السر عظيم عن الزواج، لكني أقول من نحو المسيح والكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة. مثل الورد ليه؟ لأن البشرية عاشت مع ربنا فين؟ في الجنة، في الفردوس. الفردوس يعني جنينة. فالورد ده رمز للحياة في الفردوس مع الله، ورمز لرياحة المسيح الزكية، ويلبسوها تاج على راسها، ملكة أو أميرة متزوجة غلبت ونالت إكليل الغلبة والانتصار على الشيطان. هكذا كانت العذراء مريم ملكة، وهكذا صارت القديسة ديانا أميرة للشهادات، متزوجة بإكليل لا يبلى ولا يتجنس ولا يتخلف. العفة لما المسيح قال كل من نظر الى امرأة واشتهى فقد جنى في يديها في قلبه، يعني عايز العفة تبقى في القلب من جوه. مش كفاية ان انت ما ترتبطش الجنى بالفعل، لكن ولا حتى في الفكر، ولا حتى يبقى مجرد رغبة كاملة في داخلك. ودي عايزة سهر، وعايزة صلوات، وعايزة جهاد، وعايزة تقعد تقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح خلصني، وعايزة تواضع في القلب وخشوع في الداخل. لان اكثر حاجة تهزم شيطان الزنا هو التواضع والانسحاب، زي ما قالوا الاباء القديسين ان الطاعة والمسكنة يخدعان لنا الوحوش. وقالوا برضو ولو اقام الغضوب امواتا كما هو مقبول عند الله. وقال السيد المسيح تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. قال القديسة دميانة تحلت بفضيلة التواضع. طبعا لم تنظر الى امجاد الدنيا، بل عاشت في الفقر والمسكنة هنا في البراري، ولكن تواضعها اخبرنا بالقوة والشجاعة الروحية. فلما المسيح قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، نفذت هذه الوصية وكانت قوية في حديثها مع أبيها وفي مواجهتها لجنود الامبراطور. السيد المسيح أوصى بالفقراء وقال ما فعلتموه باحد اخوتي الاصابر صديقا فعلتم. فهل القديسة دميانة اهتمت بالفقراء؟ طبعا اهتمت، بدليل ان مئات من الشعب كانوا واقفين في وقت عذبتها وكانوا بيبكوا عليها وكانوا بيقولوا نحن نشهد ونؤمن بإله القديسة دميانة. ايه سبب محبة الجماهير ليها اثناء عذابها؟ مش كل الفقراء والغلابة اللي كانت بتديهم، كل الاموال اللي ابوها كان بيديها لها يعني كان بيديها فيه. وبعد ما استشهد مرقص الواد وزت امواله فيه الا ان هي وزعتها على الفقراء والمساكين. ما فعلتموه باحد اخواتي الاصابر صديق فعلت. كنت جوعانا فاطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، عريانا فكسوتموني. نفذت الوصية. اقعد كده مع نفسك وامسك الوصايا بتاعت المسيح في عمود وحياتك الحديثة اللي هنا في عمود، حطهم جنب بعض، امسك وصية وصية وشوف ايه الوصية اللي ما نفذتهاش في الحديثة اللي هنا. طبعا مش هتلاقي. وايه الوصايا اللي نفذتها في الحديثة اللي هنا؟ هتلاقيها نفذتها مش مجرد تمثيل جزئي او شكلي، لكن دي عاشت كمال كمال تنفيذ الوصية، كمال تنفيذ الوصية. عشان كده استحقت ان يظهر لها السيد المسيح، يحبها ابي. وقال السيد المسيح: ان كان احد يخدمني فليتبعني، وحيث اكون انا هناك كن خادمي. عند الصليب، عند الجلجثة. وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. يا سلام على الكرامة اللي الآب أعطاها للخبيث دنيانا، الكرامة التي أعطاها له. يحبها أبي. الآب يحب الخبيث دنيانا بها أول. وعشان كده بقول لكم، المسيح بيقول للآن: لم تطلبوا شيئا لابني في ذلك اليوم لست اقول اني اسال الاب من اجلكم، لان الاب نفسه يحبكم لانكم قد احببتموني. والقديسه جليانا برضه هتقول لكم: الاب نفسه يحبكم لانكم قد احببتموني. بتحبوا القديسه جليانا، وعشان بتحبوها عشان كده ممكن تبقوا محبوبين عند الاب، بس بشرط انكم تتشبهوا بسيرتها. انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. ان كان احد يخدمني يكرمه الآب، في كرامة اكثر من كده ايه التي يكرم بها الله الخبيثة دنيانا؟ في محبة الناس ليها، في التفافهم حواليها وحوالين ابرها، والتفافهم حوالين برها، وتهافتهم على بركتها. احنا بنحط الحنوط على الارض ببقى عمال اقول: يا رب استر، هيكسروا الحاجز اللي حوالين الارض، وربنا يستر اللي لازم برضه. هنعمل ايه؟ الناس بتبقى هتموت روحها. طب يا ناس بالراحة، ترفع عرضكم، طيب هنوزع عليك الحنوط، نتعب ده مفيش فايدة. كأني بكلم روحي. محبة تكاد ان هي تشيل القطر خيل وتطلعه من الكرة الارضية. لو القديسة دميانة دي مشيت في عربية، هيشيلوا العربية من على سطح الارض، هيشيلوها شيء. ليه ده كله؟ لان ده وعد ربنا قال: ان كان احد يخدمني يكرمه الاب. هذه الكرامة جزء منها هو هذا الحب الجارف في قلوب الملايين. وعايز اقول لكم حاجة، ان محبة القديسة دنيانا ابتدت تنتشر مش داخل مصر بس وخارجها، جزئيا بسبب الاقباط اللي سافروا في الخارج وكلهم بيتكلموا عن القديسة دنيانا، وجزئيا بسبب ان غير القديسة دميانا بعد البحوث التاريخية التي اجريت في المخطوطات اصبح ضمن خط سير العائلة المقدسة، فانحط على الخريطة السياحية في ارض مصر. وحاليا محافظة الاهلية مع لجنة احياء التراث الديني لمصر اتفقوا على انه دير القديسة دنيانا يكون مزار عالمي يزوروه السواح طول السنة على مدار الايام، بحيث كل يوم يجي فوق من 150 سائح ياخدوا بركة قبر القديسة دنيانا يوميا. يعني ايه 150 في 365 يبقوا حوالي 50 ألف سائح هيجوا كل سنة بمشيئة ربنا، غير الفكة اللي هيجوا لوحديهم يعني، او اكثر من 50 ألف. دول كلهم يرجعوا بلادهم يتكلموا عن الشهيدة المصرية القبطية الارثوذكسية دميانة، واخدين بالكم؟ يعني دميانة هتبقى على كل لسان، مش بس في مصر وخارج مصر، بمشيئة ربنا. وده كله في صلوات صاحب القداسة البابا شنودة الثالث. ونطلب من الله ان يبارك في زوار هذا الدير، وان يستجيب لطلباتهم بشفاعة القديسة الطاهرة مريم والشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء، وإله المجد دائما بينا. من بعد ما نخلص العشية هيوزعوا الحنوط هنا في الكنيسة، لكن انا هروح القبر عشان احط الحنوط على القبر، فهخليكم تبقوا بين نارين، تاخدوا الحنوط ولا تحضروا الحنوط عشان نخف الضغط شوية. على العموم اللي هيحضروا الحنوط يقدروا ياخدوه من المطرانية بعد كده، وكل سنة وانتم Thank you. Thank you.